الحبيب محمد. نعم يا قرآن. نعم يا نور. تفضل يا ولاد. حبيبك ابو ليل ما تبخل علينا. الله الله عليك يا شيخ ربنا يزيدك ويبارك عليك الله الله اكبر.